لأن المرأة واجب على الزوج أن ينفق عليها، فلا يجوز له أن يدفع الزكاة إليها، وإنما يجب عليه أن يغنيها وأن ينفق عليها نفقة مثلها وما تحتاجه حتى تقضي جميع حوائجها ويرتفع عنها مسمى الفقر. وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب. قال وتجزئ الزكاة إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب. ذوي الأرحام هم الذين لا يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب، كالعمة والخالة وبنت العمة وبنت العم وبنت الخال، فهؤلاء يجوز دفع الزكاة إليهم. ما إذا كانوا من عمودي النسب كالأجداد الذين لا يرثون أو الجدات التي لا يرثن، فهؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليهم، كأب الأم أو أم أب الأم ونحو ذلك، فهؤلاء يجوز لا يجوز دفع، هؤلاء يجب عليه أن ينفق عليهم ولا يجوز دفع الزكاة إليهم لأنهم من عمودي النسب. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلا لم تجزه لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها، أو بالعكس بأن دفعها لغير أهلها ظانا أنه أهلها لم تجزئه لأنه لا يخفى حاله غائبا غالبا. لعلنا نقف عند هذه المسألة، اتاحت الفرصة للأسئلة، نسأل الله تعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويثبتنا بالقول الثابت حياة الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم من حلف على شيء واحد مثلا 5 مرات او 10 مرات، هل يكفر بعد حلفه ام يكفر كفارة واحدة؟ اذا كان حلف على شيء واحد ولم يكفر فيكفيه كفارة واحدة، واما اذا حلف ثم كفر ثم حلف بعد الكفارة فيلزمه ان يكفر ثانية. يقول: رجل عليه دين عبارة عن أقساط شهرية يقوم بتسديدها ولكن يريد أن يسددها بسرعة، هل يجوز له أن يسأل الناس بتسديد دين من الزكاة؟ لا يجوز له، لأنها غير حالة عليه، وما دام لم يحل الأجل فهو لا يجوز له، لأن الدائن لم يطالبه بشيء. يقول: هل يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام في صلاة الجنازة؟ نقول: لا تصح صلاة المأموم وهو أقرب إلى القبلة من الإمام، بل لا بد أن يكون المأموم متخلفا عن الإمام في سائر الصلوات، سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة أو جنازة أو غير ذلك. هذا يسأل يقول: ما حكم الصلاة في غير جهة الإمام في الحرم بحيث يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، والإنسان إذا كان في غير جهة الإمام فهو لم يرتبط معه في الجهة، فالجهة التي يستقبلها الإمام لم يتقدم عليه فيها أحد، وكما تلاحظون يمنع الناس من أن يتقدموا على الإمام في جهته، وأما الجهة الأخرى فلا يعتبر السبق فيها. وإنما قد يطرأ سؤال مبني على هذا، ما هو الصف الأول في الجهات الثلاث؟ هل هو الأقرب إلى الكعبة أو هو ما يحاذي الصف الذي خلف الإمام؟ هذا مختلف فيها أهل العلم، فبعضهم يرى أن الصف الأول هو الأقرب إلى الكعبة، وبعضهم يرى أن الصف الأول هو ما يحاذي الصف الذي خلف الإمام في جهته، وفي الجهات الثلاث الأخرى يكون امتدادا لهذا الصف الذي خلف الإمام هو الصف الأول. وهذا كان هو الذي يرجحه كثير من أهل العلم، وتكون الصفوف التي قبله في الجهات الثلاث بمثابة من يصلي بجوار الإمام. يقول هل يجوز أن يرى الأب أم زوجة ابنه؟ لا لا لا لا يجوز له، لأنها ليست من محارمه. أما الابن فيراها لأنها أم زوجته، لكن أبوه ما له فيها علاقة. أو ما فهم السؤال؟ هذا يقول هل يجوز أن يرى الأب أم زوجة ابنه؟ يعني إنسان تزوج امرأة فأمها تكون من محارمه، لكن أبوه هل له علاقة بأم زوجته؟ ليس له علاقة، ولهذا يجوز أن يتزوجها. يجوز للأب أن يتزوج الأم والابن أن يتزوج البنت. هذا يقول أنا أدخل الحرم قبل الفجر بحوالي ثلث ساعة وأنا لم أصلي الليل ولم أصلي الوتر، فهل الأفضل لي أصلي الوتر وصلاة الليل ومن ثم أطوف بعد الفجر، أم أنه يجوز صلاة ركعتين تحية المسجد؟ الأفضل للإنسان أن يصلي الوتر، لأن الوتر وقته في الليل، والإنسان إذا فاته الليل فاته وقت الوتر، والوتر من السنن المؤكدة التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا حضر. وأما الطواف فيجوز أن يطوف الإنسان في كل وقت ووقته مفتوح، فاشتغال الإنسان بصلاة الوتر قبل أن يخرج وقتها لئلا تكون قضاء، هذا هو الأفضل فيما يظهر لي، والله أعلم. يقول ما رأيك في بعض الشباب الملتزم الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر؟ الله جل وعلا لعن بني إسرائيل لأنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. يقول جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. والله جل وعلا وصف هذه الأمة بالخيرية لأنها تقوم بالأمر المعروف أنها يعني منكر في قوله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فلا يجوز للإنسان أن يرى المنكر ويسكت عليه إذا كان مستطيعا على الإنكار. وكل إنسان ينكر بحسب استطاعته. سمعنا إنكار المنكر أنك إذا رأيت المنكر تقوم وتضرب هذا وتكسر هذا وتؤذي هذا، وإنما أنكر بما تستطيع حريصا على الأسلوب المؤثر والطريقة الناجحة. ونبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أفضل الطرق وأجملها وأحسنها، ومثال يتكرر على مسامعكم كثيرا وهو من نموذج ينبغي من كل مسلم أن يتذكره دائما، قصة الأعرابي الذي دخل المسجد وبال في ناحيته فصاح به الصحابة لأنه عمل عمل منكر. هؤلاء لم يتحملوا هذا أذى وقدر في أقدس مكان فصاحوا به، فما كان موقف النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل شجعهم على هذا؟ لا، نهاهم، قال اتركوه اتركوه دعوا حتى يكمل بولا كل ما عنده يضعه. فلما انتهى دعا بلطف ولين وبين له حرمة المكان وقداسته وما ينبغي أن يكون فيه من تلاوة القرآن وعبادة الله والصلاة والذكر والدعاء والاستغفار والتكبير والتحميد والتهليل، وبين له أماكن الأذى. فما هي رد الفعل عند هذا الأعرابي الجافي؟ فرح بهذا فرح شديد وعبر عنه بعبارة تدل على ارتياحه، قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لغيرنا أحدا. لماذا؟ لأنه وجد من محمد عليه الصلاة والسلام ما لم يجده عند غيره، والمعنى هو هو لكن الطريقة هي التي اختلفت. وهكذا الشباب الملتزم ينبغي له دائما أن لا يسكت على منكر يرى، لكن يغير بالطريقة التي توصل إلى النتيجة الصحيحة التي توصل إلى الغاية وهي زوال هذا المنكر بأسهل الطرق وأيسرها. ولما جاءه أعرابي آخر وأمسك به بردائه ووضع وجر هذا الرداء وقال أعطني من مال الله الذي أعطاك لا من مال أبيك ولا من مال أمك، فبان أثر ردائه في رقبته عليه الصلاة والسلام بنت الحمرة، فهم به الصحابة فقال دعوه تعال معنا، فذهب وقال أعطوه من الزكاة فأعطوه، قال يكفيك؟ قال زد، قال أعطوه يكفيك؟ قال زد، قال أعطوه، فأعطوه فذهب إلى قومه وقال أتيتكم من رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فذهبوا معه ليسلموا، ذهبوا مع صاحبهم هذا إلى المدينة لأجل أن يسلموا عند هذا الرجل الذي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فهذه النماذج ونحوها ينبغي من كل شاب حريص على الخير أن يترسمها وأن يحرص على إنكار المنكر. وليس إنكار المنكر معناه أنك إذا رأيت إنسانا عمل منكرا أنك تضربه أو أنك تصرخ به أو أنك تهدده ونحو ذلك، وإنما أمسك به وبين له الخطأ وناقش ناقشه مناقشة جادة تدل على الحرص عليه وعلى حبك لإنقاذه وتصحيح خطأه. هذا هو الذي ينبغي للإنسان عندما يأمر وينهى أن يكون عليه، وأن يكون أيضا فاهم وعارف الحكم الشرعي، ينبغي للإنسان الذي يأمر وينهى أن يكون يعلم الحكم الشرعي في هذه المسألة، لأن يكون ينكر أمرا مكروها أو أمرا مباحا يظن أنه محرم، أو يأمر بأمر يظنه واجب وهو ليس بواجب. فلا بد أن يكون الإنسان عنده معرفة للحكم الشرعي فيما يأمر به أو ينهى عنه. هذا السائل يسأل يقول: ما حكم تبرج النساء وخاصة في الحرم؟ بماذا توصي الشباب؟ أولا أوصي الشباب بغض البصر، لقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وأما بالنسبة لوجود التبرج من بعض النساء فهذا لا شك أنه منكر، والمسؤولية الأولى تقع على عاتق رجالهن والمسؤولين عنهن الذين يسمحون لهن بإبداء شيء من مفاتنهن، سواء كان ذلك في الحرم أو كان في الطرقات أو في غير ذلك في المتاجر أو نحوها. فلا يجوز للإنسان أن يمكن امرأته أو أخته أو بنته من الذهاب خارج المنزل وهي مبدية لشيء من بدنها، لأن المرأة كلها عورة، لا يجوز لها أن تبدي كفيها ولا وجهها. لقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى آخر الآية التي ذكرت المحارم. فالمراد بالزينة الظاهرة هي زينة الطول أو العرض ونحو ذلك والثياب الظاهرة، وليس المراد به الوجه أو الكفين، فإن الوجه هو مجامع الحسن، فالمرأة توصف بالجمال أو عدمه من صفة وجهها، فإذا كان وجهها جميلا قيل إنها جميلة، وإذا كان عكس ذلك وصفت بالدمامة، فكمال الزينة بالوجه، فلا يجوز لها أن تبديه وأن تظهره. وعائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من فوق رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه. وهذا دليل على فعل أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وتقول عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب شققنا مروطهن وخرجنا متلفعات بهن كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرفن. هذا دليل على أنهن غير مبديات لشيء من وجوههن، فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إذا كانت بحضرة رجال ليس من محارمها، لا في الحرم ولا في غيره. وما يعمله بعض النساء هذا ينبغي على أوليائهن أن يزمونهن بالاحتشام والبعد عن كل ما يعلق أنظار الرجال بهن أو يسبب لهن الفتنة وإثارة المشكلة. هذا يقول: رجل معه مال ولكن يحتفظ به للرجوع به إلى بلده فيشتري به بيتا، فهل يخرج الزكاة؟ نقول: إذا مضى عليه سنة وهو عنده فإنه يجب عليه أن يزكيه، إذا كان نصابا مضى عليه سنة، فولو كان يريد أن يحتفظ به للزواج أو شراء بيت أو نحو ذلك فلا بد أن يخرج زكاته عند حولاني الحول. يقول هل يجوز سماع القرآن في أماكن العمل أثناء الشغل؟ نقول لا بأس بهذا. لو كان إنسان يشتغل مثلا بعمل آلي مثل خياطة أو مثل طبخ أو نحو ذلك ويستمع لإذاعة القرآن أو يستمع للمسجل ونحو ذلك فهذا لا بأس به، لأنه ليس فيه انشغال ذهني عن استماع القرآن. أما لو كان يقرأ أو يكتب أو نحو ذلك فلا يصلح لانشغاله عن السماع بالعمل الذهني. هذا يسأل يقول هل يجوز جمع عمرتين في يوم واحد لأبي مرة وأمي مرة وهم أموات؟ نقول الأصل الإنسان إذا أتى يأتي بعمرة ويكتفي بها، وإذا أتى مرة ثانية يأتي بعمرة أخرى ويكتفي بها، هذا هو الأصل. لكن لو أتى الإنسان بأكثر من عمرة في سفرة واحدة فأرجو أنه لا بأس به لإذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بأن تعتمر بعد حجها. هذا والله أعلم، وصلى الله